الله على حضرة النبي. اذكر الله. حضرة النبي. وَقَدْ ظَلَمَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ دو الله اذكر الله صل على النبي اذكر الله صل على النبي نعم الهدايه الله يبارك فيك